السلام عليكم. قصتنا الليلة اتكلم عن تنفيذ أول حكم إعدام شنقا في امرأة في الأردن. رغم أن سبقها كثير من الأحكام الإعدام لكن لم يتم تنفيذها، خصوصا أنها امرأة ويتم يعني استرحامها، يعني إما في مماطلة موضوع تنفيذ الحكم أو أنها توفى في السجن أو أنه يحصل أمر طارئ أحد يتنازل. لكن نادرا جدا خصوصا في الوطن العربي أنه يتم تنفيذ حكم الإعدام في امرأة، إلا إذا كانت ارتكبت جريمة كان لها صدى كبير جدا في المجتمع بسبب بشاعتها. هذه المرأة اللي بنتكلم عنها الليلة اللي سوت سالفة ما تسولف. الكلام هذا كان في 96، في أواخر 96. هذه سالفتها، هذه الله يسلمكم قطعت زوجها. لكن من هي أول امرأة علمت النساء في الوطن العربي شلون تقطع زوجها إذا عصبت عليه؟ هذه الله يكفينا شرها. اسمها سميحة عبد الحميد، مصرية، والكلام كان في عام 85 تم فيها تنفيذ الحكم، وكانوا يسمونها الشيطانة. هذه سميحة كانت تحب زميل زوجها في العمل وتحاول تقرب منه وتلتقي فيه، وزوجها اشتبه فيها وضربها مرة من المرات، خلته ينام وقامت وقطعت تقطع ووزعت لحم جسده في أكياس ورمته على الشاطئ وفي أماكن برية. المهم طشرت الرجال، نفذوا فيها حكم الإعدام، وكانت هذه الحادثة الأولى من نوعها، أول مرة امرأة تقطع زوجها بهالطريقة، ولذلك أطلقوا عليها اسم الشيطانة. بعدها طلعت وحدة قلدتها اسمها ناهد، ناهد القفاص، هذه سموها المنتقمة لأن زوجها كان يضربها ويهينها وما أدري شو مسوي فيها بلاوي، وقامت سوت نفس طريقة منه سميحة، وهو نايم اقتلت الرجال وقامت قطعته ووزعت لحم جسده في نفس الطريقة اللي سوتها صاحبتها سميحة. هني القصص هذه بدأت تنتشر انتشار رهيب في أواخر الثمانينات وأول التسعينات، لين جت نبيلة عبيد، الممثلة نبيلة عبيد، وعمتها مرة واحدة وسوت فيلم اسمه المرأة والساطور، تتكلم عن قصة سميحة وقصة ناهد القفاص وشلون تقتل زوجها. حتى كان الفيلم اللي سوته نبيلة عبيد فيلم بشع وعنيف، وتبين شلون تشيل اللحم وتحطه في الأكياس وترميه على الشاطئ، وكان الفيلم مكسر الدنيا. في البداية عرضوه في السينما، بعدين بدأ يتسرب في أشرطة فيديوهات ينباع، يعني تسريب، وهذا كان أول دارج الموضوع، وبعدين قام يطلع في القنوات التلفزيونية. شافته منو هالفيلم؟ شافته امرأة سورية اسمها أميرة. أميرة شنو قصتها؟ نبدأ مع أميرة بطلة القصة، قصة الليلة. أميرة امرأة سورية تزوجت شاب عن حب اسمه الشيخ مراد، هم يسمونه الشيخ مراد. مراد هذا إنسان جدا محترم، خلوق وطيب وكذا، ولما تزوجها عن حب، كانت أعمارهم في العشرينات. الكلام هذا في أول أو يعني أول 80 يعني تقريبا أو 79 78، لما تزوج أميرة. بعدين قرر انه ياخذ أميرة وعياله ويروحون يعيشون وين؟ في منطقة أردنية اسمها الصفاوي. الصفاوي، منطقة الصفاوي والرويشد، منطقة الرويشد او تكتب الرويشيد، هذه المنطقة منطقة أردنية لكنها كأنها جزيرة بين ثلاث دول، يعني منطقة الرويشد والصفاوي، يمينها المملكة العربية السعودية من جهة الطريف والقريات، وأمامها تكون العراق، ويسارها تكون سوريا. لذلك المنطقة هذه أو الجزيرة دائما يكونون لهم أقارب في ثلاث دول أو يعني أربع دول متشاركين فيهم أولاد العمومة والجماعة واحدة، لأنهم الحدود واحدة. وأول ما كان في حدود، يعني حدود برية، منفذ بري، حتى الطريق طريق بري، يعني اللي يجي من السعودية عن طريق أول قديم يسمونه طريق دميثة، طريق بري طبعا، منفذ بري، وفيه استراحة تكون بين الرويشد ومنطقة الصفاوي، يستروحون فيها أهل تريلات اللي يجي من السعودية واللي يجي من سوريا واللي يجي من العراق كلهم، واللي يطلع كذلك من الأردن إلى هالدول هذه. فالمنطقة نشيطة، يعني فيها نشاط وفيها حركة تجارية وكذا. لذلك الشيخ مراد سافر إلى صفاوي علشان يدور رزقه، وهو أصلا عنده مهنة الميكانيكا، وأيامها الناس يعني في أول ثمانية تحتاج إلى ميكانيكية وكذا، نادر ما تحصلهم خصوصا في المناطق البرية، لما واحد تعطل سيارته في وسط البر أو في طريق السفر وكذا يحتاج إلى ميكانيكي، فيكون شغله ماشي. لذلك انتقل من سوريا إلى هالمنطقة هذه، واستقر فيها أكثر من 15 سنة. شنو مشكلته مع زوجته أميرة؟ أميرة من بعد الزواج انتفخت، صارت الشمتنها بدينة جدا جدا، لدرجة أن زوجها مراد صار يستحي إذا يبي يوديها المستوصف أو للطبيب أو للعلاج أو للسوق، يستحي يأخذها في النقل الجماعي ولا في تاكسي وكذا، لا، لأنها ما تكفي، حتى السيارة ما تكفيها، ومستحي علشانها، يعني مقدر وضعها يعني. فكان يستأجر السيارة بعشرين دينار أردني علشان فقط ياخذها بروحها، يوديها للسوق يرجعها، أو ياخذها للمستوصف ويرجعها. ما كان عنده سيارة، فكان يعاني معاها بلبسها، تاكل شراب شراها، علاوة على ذلك كانت أطباعها سيئة جدا مع زوجها، يعني أسلوبها وتعاملها جلف، وكان يعاني من هالموضوع، ولا شكل ولا منطق ولا كذا. فالرجل، وهذا كان في أول التسعينات، خلاص طقت شبده. صحيح إنه عنده أولاد وعياله كبروا شوي، صاروا يفهمون، لكن يبي يعيش حياته، حياته كلها شقة، يعني كلها شغل ميكانيكا، فيها البران رايح لهالمنطقة يصلح سيارات ويرجع، رايح للبر يصلح سيارة ويرجع، ويرد البيت بيرتاح، ولا هذا مجابلته هالضخمة هذه، وفوق هذا اسلوبها زفت معاه وزهقان وحالته حالة. المهم ذاك اليوم ويتصل على والدته اللي موجودة في سوريا، صار لأكثر من 10 سنوات ما شافها. المهم يسلم عليها، وشلون شي امه، وش اخبارك، وشلون اخوي، عنده اخوه اسمه ابو حسين اصغر منه، مو متزوج، على وشك الزواج، يسمونه ابو حسين. المهم شلون ابو حسين، شو الاخبار، طيب ان شاء الله. قال له يمه انا بقول لك شيء. قالت له شنو يا ولد؟ قال له يمه انا صراحه اعاني مع زوجتي، وانت ما شفتيها، صار لك فتره يعني لا زرتك وكذا، سامحيني وانا من الاشغال والله يا يمه. قالت له شو المشكله؟ قال والله زوجتي يما صايرة بدينة حيل، ويا ريت الموضوع على البدانة، أخلاقها تعاملها معاي، ما أنا والله يما طقت شبدي خلاص بموت، ما في شيء بهالدنيا، يعني حياتي كلها شقة، أنا راح أموت من الشغل ولا أشوف يوم يعني أنبسط فيه، لا مع زوجتي، لا بأكلي، لا بلبسي، لا بشيء، هذه مو مهتمة هذه. يا يما شوفي لي بنت خالتي أبي أتزوجها. قالت له حاضر، وش المشكلة، تزوج اثنتين ثلاثة إذا أنت قادر. قال له إيه والله أنا قادر. قالت له خلاص إن شاء الله. سمع السالفة ولدها الكبير، ويوم الأيام جالس الولد مع أمه، قال له يما بقول لك شيء، تعرفون العيال دائما ينقلون الحكي بين الأم والأب، طبعا هم ما يقصدون أن الفتنة بين أمهم وأبوهم، لكن تعرفون أولاد صغار أو مراهقين وينقل يعني يخاف على أمه ويبي أمه تدارك الموضوع، مرات يبلغ أبوه يبي أبوه يتدارك الأمر، فينقلون الحكي يعني من عن حسن نية. فقال لأمه، قال لها يا يمه ترى أبوي يبي يتزوج عليك وكذا. قالت لها وش دراك أنت؟ قال أنا سمعته وهو يكلم جدتي في سوريا وقال لها شوفي لي بنت خالتي، وصراحة قال إن يبي يتزوج الجديدة ويجيبها هني، وإحنا يبي رجعنا لسوريا لأنه ما يقدر يحط عائلتين في هالمكان في الغربة، يعني بيخليك هناك بيرجعك أنت إحنا ومعاك يعني إلى سوريا، والجديدة بيجيبها هني عشان تساعده في هالدنيا هني، وتطبخ له وتغسل له ويعني ويشوف أيامه حلوة، يقول على حسب الكلام اللي قال حق جدتي، ولأنه يشتغل وكذا وانت ما تعطينا وجه وانت دائما اسلوبك كذا. يوم جاء زوجها مسكين جاي من احد المناطق البريه مصلح تريلات عطلانه، وتقعد تهاوش فيه وانت اللي ما تستحي وانت كذا وكذا. قال لها دام انك عرفتي في الموضوع انا فعلا ابي اتزوج، وانت خلاص برجعك على سوريا، وهي بجيبها سكنة هنا، انا ما عندي مكان ثاني يعني ما اقدر احط بيتين وكذا. قالت لا انا ما ارجع على سوريا، انا بقعد في البيت وتبي تأجل لك بيت ثاني. قال لا مو بكيفك، راح ارجعك غصبا عليك، وعلى فكرة انا راح ابلغ حتى اهلك في سوريا على شنو سبب اني بتزوج عليك، لان اخلاقك واسلوبك وكذا. المهم صارت هوشة ذاك اليوم، والمشاكل اللي تحصل بين زوج والزوجة دائما يعني خصوصا موضوع الزواج من ثانية وثالثة، أول كان عادي يعني مو لهالدرجة أن الوحدة تقتل زوجها على هالموضوع. المهم زعلت شوي، اليوم الثاني الثالث صار وضع طبيعي وعادي، وهو توقع هالشي يعني، وكان حاط في باله لما يروح إلى سوريا يتزوج بنت خالته يجيبها زوجته هذه وديها هناك. المهم ذاك اليوم ويروح إلى منطقة اسمها الأشقف. الأشقف هذه مثل محطة انتظار للسيارات النقل، تريلات والمسافرين وكذا، تكون بين الرويشد وبين الصفاوي، منطقة برية، وهذا يعني حتى دربها درب بري من المملكة العربية السعودية. راح يصلح سيارة ورجع بالليل تعبان. قبل لا يرجع هذه أميرة سوت، طبعا شايفة فيلم المرأة والساطور، وقررت أصلا هي يعني قاتلة زوجها لكن خذت الفكرة شلون تخفي الجثة وكذا من نبيل عبيد الله لا يعطيها العافية. زين فراحت تبي أحد يساعدها، عندها واحدة من صديقاتها أردنية قالت لها أبي منك خدمة وأنا راح أعطيك مقابل هالخدمة هذه. قالت لها شنو؟ قالت شوفي زوجي نسوينجي وميت على موضوع الزواج وكذا، وأنا لأن شكلي مو عاجبة. قالت لها زين، قالت أبيك تساعديني إني أتخلص منه، أنا راح أقتله، بس أبيك أول شيء تجيبي لي سلاح مسدس اللي مخبينه عندكم في البيت مال زوجك، أنا اللي راح أقتله، لكن أنت دورك إنك تغرينه ولما يخضع لك أنا أجي وأقتله. قالت لها أوكي، هذي كم قلبها قوي ما عندها مشكلة، وهذيك زوجها أصلا يشتغل على تريلات يروح للعراق فغايب عن البيت 4-5 أيام. قالت له بس متى يجي؟ قالت الليلة راح يجي. قالت له أنا الليلة عندك. فعلا هذا رجع أقول لكم من الأشقف من تصليح السيارة وكذا وتعبان، وجلس في غرفة. جت صديقة أميرة عندها في البيت، وتقوم أميرة، شوف بعض النساء إذا بدت يعني بدت التخطيط خلاص خلاص قطار الشر ما يوقف عندها إلى النهاية. ما تحس بحساب أحد، وتحط صديقتها في غرفة، وتدخل على زوج هذا المتكسر وكذا، وهو فيه ديسك المسكين، يقول له تعالي دلك يا ظهري سوي لي مساج وكذا. قالت له والله عندي لك واحدة تسوي لك مساج. ها شنو؟ شنو واحدة؟ قالت صديقتي. قال وهو خوش رجال، انا بقول لكم نقطه يعني عشان احنا لا تفكرون احنا نطعن بالرجال. الرجل هذه هي الحقيقه في القصه، يعني سواء عجب اللي بيسمع ولا ما عجبه، هذا اللي صار. وهذا الكلام في محضر الادعاء العام، يعني في محضر القضيه، اتركوا اللي ما نشر في ذاك الوقت، لان الروايه اختلفت في اكثر من مره. لكن شنو اللي تم تقييده في محضر الادعاء العام؟ هذا الشيخ مراد، ليش يسمونه الشيخ مراد؟ إنسان محترم وخلوق وما هم مدين، لكن لأنه يصلي فيهم مرات يخطب فيهم صلاة الجمعة، وإنسان عنده ثقافة دينية، خلوق، حافظ من القرآن، فالناس تسميه الشيخ مراد، وهو خلوق وتعامله جدا ممتاز مع الناس، وأهل صفاوي كلهم يحبونه، حتى أنه من كثر ما كان الناس يعتمدون عليه في تصليح سيارة فتح له كراج، وكان ما يرفع عليهم الأسعار، بالعكس، ومرات يصلح السيارات مجانا لبعض الناس المحتاجة. فكان عزيز على أهل صفاوي ويحبونه لأخلاقه، ويسمونه الشيخ مراد لأخلاقه يعني. لكن يعني تعرفون نقطة ضعف الرجل المرأة، هذا طبيعة البشر اللي الله خلق فيه الإنسان. فجت زوجته الحين تبي تلعب عليه، قالت له في واحدة تسوي لك مساج وكذا، واللي تبي تسوي معاها سوى وأنا راضية. هذا الشيطان على طول لعب براس مراد، قال لها ويني؟ قالت بالغرفة جمنا هني. هو يدخل غرفة ولا هذه فعلا اللي جاية متزينة وكذا وتدلع وتضحك، وهذا بروحه يعني صار له سنين مبتعد عن زوجته، مو متقبلها يعني، وفجأة تطلع له واحدة هالجمال وهالكذا وتدلع. وقالت له بعد ما دخل عندها الغرفة ومعاه زوجته، وتقول له عادي عادي اخذ راحتك وانا جايبتها لك. فهذا خلاص يعني هم راح، يعني قال له اوكي. ايش قالت له هذه صديقة اميرة؟ قالت له نام على بطنك وعشان لا تشوفني وانا ابدل وبعدين اقوم. وهذا مستانس، قال له يلا سوي لي مساج على ما تبدل هي. قالت له اوكي، نام على بطنه وعلى طول، وتقوم هذه أميرة وتطلع المسدس وتضرب طلقة في رأسه وطلقة ثانية في ظهره. اللي في رأسه ما جت مضبوط، هي ما تعرف تطلق النار يعني بشكل جيد، فجابت اشطاف وطلقة ثانية على طول في ظهره، ويلتفت عليها ويقول لها يعني ليش ضربتيني ليش كذا. قالت كلمة، وكانت الكلمة هذه مقيدة في ملف الاعتراف، تقول قتل الخسيس لازم يروح فطيس. يخرب بيتك يا أميرة. الرجل على طول طبعا ما طول وتوفى. ليش قالت له نام على، حتى سألوها ليش قلتي له يعني نام، ليش ما طلقت عليه النار مثلا لما اقترب من صاحبتك او لما عطاك ظهره؟ قالت له علشان الدم لا يتطشر على الحيط ويكون في دليل، خليته ينام على الارض عشان يسهل تنظيف الارض. نبيل عبيد مضبط شو اسمه النساء، خلت الرجال من ذاك الوقت الى اليوم يخاف ينام في البيت. طبعا الرجل اللي مو مضبوط اللي يسيء الى زوجته ما يقدر ينام الليل، يخاف زوجته تدخل عليه بأي لحظة تخنقه بهالمخدة ولا بهالمسدس ولا بهالسكين. بعد الأفلام بدأت تنتشر من نبيل عبيد وبعدها. الحين نجينا على أميرة هذه. أميرة يوم تأكدت أن زوجها مات، وتقول حق صاحبتها انتظري شوي، لأن عندها بنتها الكبيرة الظاهر سمعت صوت المسدس. فأول ما جت بتفتح الباب طلعت لها أمها، قالت يما في صوت إطلاق نار. قالت لا تخافين لا تخافين، هذول المهربين. وفعلا كانوا أول دائما الشرطة طارد المهربين، يهربون الكحول والسجائر والأسلحة يعني عبر الحدود، لأن مثل ما أنتم عارفين صفاوي والرويشد منطقة يعني بجانبها حدود ثلاث دول، فالمهربين مستغلين العملية، يطلع من سوريا يدخل الأردن يروح العراق، يطلع من العراق يدخل للأردن يروح السعودية، يطلع من السعودية وهل مجرة. فالمهربين كثار في هالمنطقة هذه، وكانوا متعودين في ذاك الوقت أن دائما في إطلاق النار بين سيارات الشرطة وبين المهربين. فلما جت البنت قالت لا هذول مهربين، وكانت الشرطة تلاحقهم وهذا هو الصوت. البنت سكتت ورجعت غرفتها ونامت، اقفلت وراها الغرفة. قالت لصديقتها انتظر شوي، ولا رايحة جابت لها فنجان قهوة. وجلسوا أميرة وصاحبتها ويشربون قهوة وطلعوا السجاير وقعدوا يدخنون، ها شو أخبارك بعد؟ شو العيال؟ وين الأثور زوجك هذا؟ قالت والله مسافر وخلي يجي بعد، والله أنا صدقين مفكرة بعد أتخلص منه، إذا ضبطت الأمور اليوم شكلي برا أتخلص منه الأسبوع الجاي. ويضحكون وكذا بكل برودة أعصاب. يوم خلصت القهوة قالت ها ايش رايك نكمل؟ قالت لي يلا. قالت يلا بلشي، ولا مجهزة هالساطور وهالسكاكين أو تقطع في مراد. أول شيء فصلوا الرأس، هذا ترى نبيلة عبيت فصلت الرأس. الحين أي قضية تشوفونها واحدة تفصل رأس واحد، طبعا نبيلة مو منها، من القصة قصة سميحة هي اللي أول واحدة فصلت رأس زوجها وقطعت أطرافها وقطعت فمن بعدها قاموا يتعلمون طريقة الجزارة هذه. فصلوا الرأس، قطعت الإيدين والرجول وقصت الجسد بالنص، وخذوا أعضاء الجسد. وكانت جنبهم مدرسة الصفاوي للثانوية، أول الحمامات تكرمون حمامات المدرسة تكون بجانب الحيط، حيطة المدرسة، لأن كانوا أول ما في بنية تحتية للمجاري فيسوون مثل الجورة، جورة المجاري. قاموا خذوا الأكياس، أكياس الأعضاء البشرية أو الجسد المراد، ورموه في جورة حمامات مدرسة الثانوية، ثانوية الصفاوي. والرأس شووا فيه، وهذا كان معتقد عند كثير من المجرمين أول، إن دائما الرأس لازم أنت تشلع العيون علشان الشرطة ما تأخذ العيون وتطلع الشريط الأحداث، يعني آخر شيء شافه المقتول. طبعا هذا مو صحيح، لكن ظهر طلع فيلم مرة وأنا سبق أني ذكرت على الموضوع. فقامت شلون يغلونه، نفس الحين ما تغلي رأس الخروف، لما تغلي بالماي العين تقوم تطلع برا الجمجمة. فسوت نفس الحركة وشلعوا عيونه وقاموا خذوا الرأس ورموه كذلك وين؟ في نفس الجورة. مالكم بطويلة هني اختفى مراد، وحتى قاموا نظفوا البيت وشطفوا الأرض ومسحوا الدم وحرقوا ملابسه القديمة اللي كان فيها الدم، وأبدا ما في أي أثر. وبعدين يوم طلعت عليهم الشمس كل واحدة راحت بيتها خلاص واستقروا، وعيالها ما انتبهوا قافلوا عليهم الباب، وعلى بنا جارتها سهرانة عندها وما يدرون شو اللي صاير. وأول يوم ثاني يوم، وتقوم هي نفسها أميرة تقوم تسأل يا جماعة يا أهل الخير من شاف الشيخ مراد وكذا، ليش وين؟ قالت والله رايح محطة الأشقف اللي يجتمعون فيها الباصات اللي بين المنطقتين. شلون متى؟ قال والله جتنا سيارة هوندا حمراء وفيها أربع رجال واثنين نساء، وجو إلى بيت يعني بيتنا اللي هو بيت مراد، وقالوا نبي الميكانيكي مراد. طلع لهم قالوا له احنا عندنا سيارة متعطلة هناك في الأشقاف، والله يخليك نبيك تساعدنا تصلحها. فقال اوكي. فانزلوا النساء الاثنين المرأتين اللي كانوا في السيارة الهوندا، اجلسوا عند أميرة. طبعا هذا كله كلام أميرة تقوله حق منه، تقوله حق الناس وحق الشرطة لما بلغتهم عن فقدانها اللي مراد. فتقول المرأتين جلسوا عندي، أنا ضيفتهم لين يروح زوجي مع الرجال الأربعة إلى الأشقف. وفعلا راح، لكن رجعوا بعد 3 ساعات 4 الرجال الأربعة في السيارة، وقالوا لي مشكورة ويعطيك العافية، وجو خذوا حريمنا. فأنا سألتهم، خذوا حريمهم طبعا، فتقول أنا سألتهم وين زوجي ومراد، قالوا للحين والله يعني مرهق وتعبان في شغل السيارة للحين ما خلصت، وإحنا قلنا خلاص إحنا بنكمل طريقة ونرجع اليوم الثاني نحاسبه. قالت الله يسهل عليكم. وهذا كلام انشرته عند الجيران والناس اللي يعرفون الشيخ مراد ورجال الأمن. وقامت واتصلت على عمتها أم مراد في سوريا، وقالت لها والله يا عمة مراد صار له يومين ثلاثة من راح الأشقف ما رجع، وسالفة الهوندا وما أدري شنو. الأم مسكينة خافت، قالت أنا بلغت رجال الأمن وأهل الصفاوي ما قصروا، هم فعلا يحبون الشيخ مراد. قاموا فزعوا وسووا جروبات مجاميع وبحثوا فيها البر، قالوا يمكن مغرز، يمكن عطشان، يمكن مقطوع فيه السبيل، يعني ما يدرون. فيدورون، دوروا أكثر من 120 كيلو متر بمساعدة رجال الأمن، حتى الهليكوبتر يعني جابوا واسطات أهل صفاوي لوزارة الداخلية وطلعوا لهم هليكوبتر مسحت المنطقة اللي هي تكلمون عنها الأشقف وحواليها إذا كان موجود مراد ولا لا، ولا عثروا على أي أثر لمراد. أم مراد اللي في سوريا قلبها دليل، وأنتم عارفين سبحان الله، ولا الـ FBI قلب الأم سبحان الله من أول لحظة يعطيك النتيجة ويعطيك الحقيقة. قالت لها أنا ماني مرتاحة لزوجة مراد، هذه أميرة هسوسة، وأصلاً ولدي كان يدق علي تشكى منها، والحين مختفي وكان يبي يتزوج. لا، وتقوم تكلم ولدها اللي هو أبو حسين. ولدها صار له يعني فترة يجهز نفسه للزواج، وكان موعد حفل زفافه بعد أسبوع. يوم اختفى أخوه بلغ أهل المرأة، قال لهم أنا راح أأجل وبروح إلى الأردن معاي والدتي علشان أدور على أخوي الشيخ مراد. قالوا له الله يسهل عليك. خذ أمه طبعا، أمه أجبرته، قالت له أنا مو شايفة مراد من 10 سنوات والآن يختفي وكان يتصل علي وتشكى، والله إلا أروح إياك. قالها يلا، خذاها وراح إلى الصفاوي في الأردن يسأل ويدور ويدور ويدور، أبدا ما في أي دليل. وأمه تقول له والله العظيم أنا متأكدة أن أميرة ورا هالموضوع. يقول لها يا يما لا تظلمينها، حرام عليك، ومو معنات أن يعني ولدك ما يحبها ولا كان يتشكى منها أن هي اللي وراء اختفائه. تقول لها أنا أقول لك ما في أحد له يعني مصلحة أن يختفي مراد إلا هالسوسة هذه أميرة، وأنا أصلا كارهتها من أول ما خذاها، لكن ما كان يسمع كلامي. فعلا أبو حسين قام يسأل ويراقب أميرة زوجة أخوه اللي بدأت تطلع من البيت وزيارات ومرات تتمشى ومرات كذا وبدون أي يعني مظهر من مظاهر الحزن. وكل واحد يسأله تقول والله غايب زوجي، والله ما أدري عنه وكذي، لكن الوضع عندها عادي، يعني مو نفس الحريم اللي والله إذا زوجها اختفى والله ما تنام الليل وتشوف مبين عليها السهر ولا تاكل ولا تشرب، هذه عادي وتسولف وزيارات. هني بدا يعني يصدق كلام امه، قال والله امي ما تخطئ، بس شلون؟ سأل جيران وكذا، قالوا إيه والله يعني صراحة أهم إحنا مستغربين من زوجة أخوك أميرة، الكل حزنان على شيخ مراد وإحنا نحبه، كان يصلي فينا، كان يصلح سياراتنا وما يقصر مع الناس، يساعد المحتاج، وهذه زوجته عادي عندها مبين. الحين شلون الدليل؟ حتى رجال الأمن في البداية حققوا مع أميرة أبدا ما في أي يعني مستمسك عليها، وهي مضبطة الأمور. قال أنا عندي فكرة، وهني الصدمة في القصة، شلون تم اكتشاف الجريمة. أبو حسين هذا هم شيطان، عنده واحد من أصدقائه في الأردن، وهذا صديقه الروح بالروح، وأصلا أبو حسين كان يشتغل أول في الصفاوي لكن نزل إلى سوريا عشان يجهز موضوع زواجه، فيعرف في الأردن وله علاقات وصداقات وكذا يعني. كلم صديقه قال له بسوي خطة بزوجة أخوي، بس أبي أتأكد هي وراء اختفاء أخوي ولا لا، وأبيك تساعدني. قال له أوكي، إيش تبيني؟ قلت له، قال له شوف، سو نفسك إنك أنت من هذول الشوافة اللي يشوفون الحظ والمستقبل من السحرة ومشعوذين، يسمونهم شوافة في إربد. راح هذا أبو حسين حق أميرة زوجة أخوه، قال لها شوف إحنا ما في إلا إن نلجأ للسحرة والمشعوذين. قعدت تضحك، هذه زوجة مراد، مراد إنسان يعني ملتزم، ما أقول لكم مطوع ودين، لا ملتزم، ويعرف إن سالفة الشعوذة وهذا كله خرابيط وكلام فاضي، ومعلم زوجته. صحيح إنه تم إغراءه، وبعض يعني هم نفسه هم بشر يعني، شو يسوي يعني، لا هو نبي ولا هو معصوم ولا، وزلة راحت زلقت حبة الشمر يقول. المهم فيبي تأكد من أن أميرة هل إيه وراء اختفاء أخوه ولا لا. قال لأميرة أنه بنروح للسحرة، قالت له إيه أوكي، تدري أن أصلا السحرة كلها كذب وكلام فاضي. قالت إيه يلا عشان تقتنع، خذاها مع والدته طبعا إلى إربد إلى الشوافة أو السحرة، راح حق منه حق صاحبه، صاحبه مجهز الغرفة مسوي حركات وبخور وكذا. قال له يا شيخ، هم كل ساحر يسمونه شيخ، قال له يا شيخ أبيك يعني تشوف أخوي وين اختفى وكذا، قال أهم شيء تكون والدته موجودة وزوجته. قال هذه والدته وهذه زوجته. قال تمام. دخلت عند الوالدة شوية، قال لها شو اسمك يا حجية؟ قالت له فلانة، والحجية مو عارفة شو السالفة، قال خلاص توكل على طلعي برا. دخلوا لي زوجته، جت أميرة، وأميرة في بالها تقول كلها كلام فاضي، خلى يسوي اللي يسوي والله ما يصيدني. قال لها أميرة أنا أقدر أعرف وين اختفى زوجك. طبعا ما قال لها أن أنا مشتبه فيك وكذا، قاعد يمثل عليها هو، لكن لازم أول شيء تشربين هالماي هذا. شربت هالماي وبعدين قعد يعني يسولف معاها شوي، يعطيها شيء تشربه، شيء تاكله، المهم وطلعت من عنده. أنا ما بيحرق عليكم الفقرة. قال حق صديق أبو حسين خلاص الحين جيبها لي بعد يومين، قول لها الحين الجلسة الثانية. جت الجلسة الثانية، أميرة نفس الشيء تقول كلها كلام فاضي. إيش قال لها الشواف؟ قعد وياها الساحر هذا، قعد وياها بالغرفة وقال حق أبو حسين وأمه طلعوا برا، بس أبي أميرة أسولف وياها. طلعوا. قال لها طبعا هو مثل ما أنتم عارفين صديق أبو حسين، إيش قال لها؟ قال لها أميرة أنا أدري أنك قتلتي مراد وساعدتك صاحبتك الأردنية وتنصدم. قال لها شوفي، أنا مستعد أني أوقف معاك مقابل 400 دينار أردني، تعطيني 400 دينار أردني الحين أدخل أم زوجك وزوجك وأقول لهم يجون الجلسة الجاية، إذا جو راح أقول لهم خلاص أنا عرفت مراد وين وأقولهم إن مراد ميت في الصحراء وماكلته للذيابة، وأخلي الشبهة تبتعد عنك. هذه مصدومة، هذا إيش عرفها إن هي اللي اقتلت زوجها ومساعدتها رفيجتها وكذا؟ قالها بس شوفي، علشان أعمي عيون رجال الأمن وعيون أسرة مراد إن ما يكتشفون حقيقة مقتله، لازم تجيبي لي المسدس اللي قتلتي فيه، أقرع المسدس خلاص وعطيني 400 دينار. ها لازم 400. قالت له أوكي الله يخليك أكيد. قال لها شوفي، أقرع المسدس بن أمه لو مو تجيبي لي يعني محققين ومستشارين ويحققوا معاك مني البكرة، والله ولا يكتشفون شيء. جيب المسدس وجيبي لي 400 دينار. أوكي قالت أوكي. قام دخل أبو حسين وأمه، قال لهم خلاص تجون الجلسة الثالثة. زين شيخ في شيء؟ قال لا لا ما في شيء، تعالي الجلسة الثالثة. طبعا هذا صديقة، استغربوا تقول لي زين شو صار، شو صار بعد ابطان؟ اقول لكم الجلسه الثالثه دخلت ام مراد العجوز، قالها طلعي برا، ونفس ابو حسين قال لها اطلع برا. جت اميره ولا مخبيه داخل المسدس، قال لها جبت ال 400 دينار؟ قالت هذا ال 400. وجبت المسدس؟ قال لها هذا المسدس. حط المسدس قدامه وقعد يقرا عليه، وقال لها من اليوم وطالع لو يبحثون 1000 سنة ما راح يكتشفون انك انت اللي قتلتي زوجك. قالت له اكيد، وصدقني راح اعطيك زيادة اذا فعلا نفذت الكلام هذا. قال له بس انتظر شوية شوي. ويفتح الباب ولا داخلين رجال الام، وابو حسين يسمع وامه تسمع والعالم كلهم شهود، وجايبة بيدها الدليل، ولا وبنفسها قاعدة تعترف. الحين تقول لي يا ابو طلال زين اوش دراه؟ إيش دراه إن إيه اللي اقتلت مراد زوجها وبمساعدة صديقتها؟ أنا أقول لكم شيء، طبعاً اللي نشر في ذاك الوقت إن هذا الشخص اللي هو الشوافة أو الشواف أو الشعوذ سوالها التنويم مغناطيسي. وبعدين ترى قصة التنويم المغناطيسي ترى هذه كذبة، وما في شيء اسمه تنويم مغناطيسي وغير حقيقي. يعني احنا ما نقدر نقول انها غير موجودة ابدا، لا موجودة لكن مو بالصورة اللي الناس تعتقد ان واحد يقدر ينومك مغناطيسي وياخذ ويسحب المعلومات اللي عندك. هذا كلام غير صحيح. التنويم المغناطيسي يقدر يسيطر على شخصين فقط، واحد في حالة نفسية يحب له وحدة مثلا ومتأثر وداش حالة من الجنون، هذا انت تقدر تلعب بنفسيته وتسوي له نفس التنويم المغناطيسي وتخليه يخر الاول والتالي ويقول لك الحقيقه. او واحد عايش حاله نفسيه اكتئاب وكذا والاكتئاب مسيطر عليه، هذا تسوي له نفس التنويم. طبعا هو يسمونه تنويم مغناطيسي، هو لا في تنويم، لا في تنويم نوم ولا في مغناطيس اصلا، هو يعني تشكل النفسية اللي عنده وتخليه يفضفض كأنك منومة وكأنك أنت وكأنك أنت مغناطيس يسحب المعلومات بإرادة الشخص. فهمت الشغلة؟ فاللي طلع عن القصة هذه إن هذا الشخص نومها مغناطيسي غير صحيح. أو إيش سوى فيها؟ شربها مادة مخدرة، حط لها مخدر في الماء، ولين البنت اخدرت وما بقول لكم شو اسم المادة المخدرة، وقام يحط لها بعض بعد ما اخدرت قام يشربها بعض المشروبات المسكرة. هني لما انخلطت المخدرات مع المشروب المسكر البنت دخلت في عالم ثاني، وهذه بحياتها ما شافت لا مخدر ولا شافت مسكر، وخرت الأول والتالي عنده. قالت لأي أنا قتلتها وانا قطعته وانا وصديقتي فلان وكذا. فالليله هذه كان متفق مع ابو حسين، قال لا تخليها ترجع البيت، خلها تقعد 3-4 ساعات لين تصحصح، واكلوها شربوها ما ادري شنو يوكلونها، لين صح صحت رجعوها البيت. هي مو عارفة ايش قالت تخربط ردت البيت تنام. جابوها بعد يومين قال لها ان انا ترى عرفت ان انت القاتلة وتبيني اساعدك تجيب لي سلاح وتجيبي لي 400 دينار. هذه صدقت جابت فعلا الجلسة الثالثة للسلاح جابت الدليل وهني انكشفت الحقيقة وتم الحكم عليها وعلى صديقتها الأردنية. طبعا تم إلقاء القبض عليها واعترفت بكل شيء. تم الحكم عليها بالإعدام شنقا. ليش أقول لكم أن هذه أول امرأة تم تنفيذ فيها حكم الإعدام؟ كان قبلها قبل أميرة وصديقتها كان قبلها في وحدة هذيك تم فيها حكم الإعدام وخلاص كانوا بينفذون الحكم، لكن هذه انتحرت في السجن قبل لا يودونها إلى حبل المشنقة فما تم فيها تنفيذ حكم الإعدام. جت منه أميرة وصديقتها. أميرة وصديقتها ليش صمموا على تنفيذ فيها حكم الإعدام رغم أن في كثير من النساء في السجون ومحكوم عليهم بالإعدام ما نفذوا؟ لأن كانت جريمتهم بشعة، وخصوصا اللقطة اللي أقول لكم يوم مات مراد قعدت هي وصديقتها يشربون قهوة ويسولفون ويضحكون ولا ويدقون سيجارة ومسجين يعني. بعد ما خلصوا من القهوة قالوا يلا ها نرجع لشغلنا. قالت يلا نبلش يعني بكل برود وتعصاب وكل جراءة. وحتى الثولة هذيك على شنو مشاركة في الجريمة مقطع الرجال؟ طبعا طلعوا جثة القوها في الجورة جورة المدرسة، وكانت القصة لها ضجة في ذاك الوقت وكثير من الصحافة تكلمت عنها وعن بشاعة هالجريمة. وكانت يعني كحكم تنفيذ في امرأة شيء يعني شيء جديد أو مستغرب فيه، فكانت القصة مشهورة جدا في ذاك الوقت. طبعا وصلنا إلى نهاية القصة وسامحوني على الإطالة، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.